قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ربي أزدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. أما بعد، وقد ذكر في الدرس الماضي يا إخوان موضوعان. الموضوع الأول في كرامات الأولياء، وذكر من هو الولي وما المراد بالكرامة وما أنواعها وما الحكم منها وما موقف الناس منها على اختلاف مشاربهم. فمن هو الولي عند أهل السنة والجماعة؟ أحسن الله عليكم شيخ أحمد. كما عرف الله سبحانه وتعالى في قوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، لهذا قال العلماء من كان لله تقيا أي نعم كان لله ولي. كان لله وليا. من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. كان لله وليا. فمن جمع الإيمان والتقوى فهو من أولياء الله عز وجل. والدليل كما ذكر قال إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الولي عند أهل البدع فهو من يظهر على يديه خوارق من نحو إلقاء نفسه بالنار أو طعن نفسه أو ضربها بسلاح وما أشبه ذلك، ويعدون هذه الخوارق كرامات له فيصبح وليا حتى ولو كان من أفجر الناس، لأن الولاية عندهم هبة يلقيها الله على من يشاء من عباده، حتى ولو كان فاجرا يشرب الخمر ويزني، حتى لو كان مجنونا. فأراد المؤلف بهذا أن يبين من هو الولي وما المراد بكراماته، لأن الخوارق أيضا أنواع. فما هي يا أحمد؟ نعم، ثلاثة أنواع. ثلاثة أنواع. آيات النبي، آيات الأنبياء، ونقول آيات أحسن من معجزات. معجزات. وأول ما عرف هذا المصطلح المعتزلة. عن المعتزلة، لأنهم ينفون كرامات الأولياء، فشرع عنهم هذا الوصف. والوصف الوارد في كتاب الله عز وجل تسميتها بماذا؟ بالآيات. الثاني من الخوارق كرامات الأولياء. كرامات الأولياء. والثالث الشيطانية، خارق الشيطانية. نعم، خارق الشيطانية التي يستعين بها أصحابها بالشياطين. والعجيب أن بعضهم ربما يستعين بالشياطين ولا يشعر، ويظن أن الشياطين الذين يأتونه يظن أنهم ملائكة أو أرواح طيبة أو ما أشبه ذلك. لعلكم تسمعون بعض المقابلات لمن من الله عليه بالهداية منهم، حتى إن الإنسان ربما يكون ساحرا وهو لا يشعر أنه ساحر. تعريف الكرامة يا أحمد؟ أمر الخالق للطبيعة. أمر خالق للعادة، يجري الله على يدي ولي تثبيتا له ونصرة للدين. أنواعها نوعان في العلوم والمكاشفات وفي القدرة والتأثيرات. في العلوم يهبه الله تعالى علما يمتاز به على غيره، لا ريب أن العلم كرامة يا إخوان من الله عز وجل. إذا وفق الإنسان لسلوكه طريقه وثبته الله عليه وفتح عليه من العلم ما فتح، فتلك منة وكرامة ونعمة من الله عز وجل على العبد. المكاشفات تكون عن طريق السمع أو البصر، فيبصر شيئا لا يبصره غيره، ويسمع شيئا لا يسمعه، كما حدث لعمر عندما قاله يخطب الناس يوم الجمعة لأحد قادته وسارية: يا سارية الجبل. كشف له فرآه من بعد وسمعه سارية أيضا من بعد. وفي القدرة والتأثيرات يظهر الله على يديه أشياء ربما لا يستطيعها غيره، كما قال عز وجل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف، يأتي بعرش وقيس من اليمن إلى الشام قبل أن يرتد إليه طرفه. في القرآن أمثلة لهذه الكرامات يا أحمد، مثل مريم عليه السلام الطعام الذي كان نعم يأتيها، حتى قال زكريا: أن لك هذا، ولم يأتي به أحد، قالت: هو من عند الله. أصحاب الكهف كذلك، أصحاب الكهف لما ناموا 309 سنين، وهذا ما حصل لأحد أبدا. وكالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فأماته الله 100 عام، وكصاحب سليمان كما ذكر. لكن هل ظهور الكرامة على يد الإنسان دليل على علو قدره ومنزلته عند الله عز وجل؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون ظهور الكرامة علامة على مكانته، بل قد تكون استدراج. ولهذا قال سليمان عليه السلام لما جاء بالعرش بين يديه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. اختبار، يرون مثل هذه الأمور اختبارا من الله عز وجل. هل يعرفون نعمة الله فيشكرونه، أو ينظر الإنسان إلى نفسه وإلى قدرته فيجحد نعمة الله عز وجل عليه؟ نعم يا إخوان، دلالات الكرامة وحكمها، ما الحكمة منها؟ نعم، تثبيت نعم قال فيها تأييد وتثبيت وبشرى أيضا، ولهذا قال عز وجل: لهم البشرى، بدا قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالكرامة بشارة من الله عز وجل وتأييدا وتثبيتا. ولهذا الكرامات في عهد الصحابة من التابعين أكثر، في عهد التابعين أكثر، عهد الصحابة كانوا قويين، كانت قوة الإيمان والثبات لا يحتاجون عليه، يحتاجون بعدها إلى ما يكون سببا لتثبيته. ما حصل إلى الفرقة والاختلاف، صار الناس في حاجة إلى كرامات أسباب تثبتهم وتبين لهم صحة ما كانوا عليه، فصارت الكرامة يعني صار لها حاجة، فكثرت في وقت التابعين أكثر من وقت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكانوا يا إخوان عندما يرى الواحد منهم كرامة يخشى على نفسه، يخشى على نفسه ويخشى أن تكون استدراجا أو اختبارا وابتلاء، خلافها البدع الذين يدعونها ويصنعونها وإن كانت خوارق شيطانية يزعمون أنها كرامات من الله عز وجل. منها أيضا كرامة للنبي، نعم آية للنبي، كرامة ولي آية تدل على صحة ما جاء به هذا النبي والذي يتبع هذا الولي، وأيضا دلالة على قدرة الله عز وجل وأنه فعال لما وأنه تعالى الفعال لما يريد، حيث يظهر على يد بعض أوليائه أشياء خارجة عن العادة غير مألوفة وخارجة عن الطبيعة، طبيعة ما ألفه الناس واعتادوه. اختلف الناس يا إخوان في الكرامات بين مفرط ومفرط، فالذين فرطوا فيها نفوها وهم المعتزلة، قالوا إن إثبات الكرامة يؤدي إلى اشتباهها به المعجزة النبي بمعجزة النبي، والعلماء يفرقون بين الكرامة، أن الكرامة أمر خارق يجيه الله على يد هذا الولي في محيطه ووقته الذي هو فيه، خلاف آية النبي التي تكون الثقلين. فإن كرامات الأنبياء كرامات الأولياء من آيات الأنبياء، والذين أفرطوا فيها نعم هم البدع المتصوفة، أفرطوا وغلوا فيها حتى ربما استعملوا الشياطين في إظهار الأمور المستنكرة والمستغربة، النحو الإخبار عن شيء غائب أو إحضار شيء غائب أيضا، أو السير على الماء أو الطيران في الهواء أو ما أشبه ذلك، وتوسط أهل السنة والجماعة فقالوا بثبوتها لكن لم يبالغوا فيها ولم يكونوا يحرصون عليها أبدا، بل ربما رأوها كما ذكر اختبارا وامتحانا واستدراجا، ولا قوة إلا بالله. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة في الأصول وفي الفروع، وأن منهجهم قائم على ثلاثة أصول، نعم الكتاب والسنة والإجماع. لم يذكر القياس، لماذا؟ يرجع إلى الكتاب والسنة، فهم يتبعون كتاب الله عز وجل والآثار الثابتة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويتبعون أيضا هدي السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. من هم السابقون يا إخوان؟ من تقدم إسلامهم، ولعلهم من كانوا قبل الحديبية، إما أهل بدر وإما من صلى ركبتين أهل الحديبية. طيب ما الدليل على اتباع هؤلاء؟ نعم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين تبعوهم بإحسان، والذين تبعوا عليكم بسنتي. نعم، ويتبعون وصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. والنواجذ أقصى الأضراس، تمسكوا بها بأيديكم وعضوا عليها بأضراسكم. وهذا كناية عن ماذا؟ شدة التمسك، عن شدة التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. ثم قال بعده وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أيضا ويقولون ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وكان يقوله في خطبة الجمعة كما في حديث جابر، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. فهم يحرصون على السنن ويردون البدع ويردون على أهلها ويبينون أن الإسلام قد كمل حينما أنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينه. ولهذا المبتدئ يا أخوان أولا لا يعمل بهذه الآية. سألت وقلت هذا الذي تعمله وعمله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وخلفاء، فإن قال لا نعم قل هات الدليل مع السنة هذا إن كان عندهم دليل، وحينها يكون سنة لا يكون بدعة. وإن قال لا فقل ربنا يقول في المقام العظيم وفي الجمع العظيم وفي اليوم العظيم في يوم عرفة نزلت هذه الآية العظيمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول كعب الأحبار ومن أحبار اليهود يهود اليمن لكن أسلم، يقول لعمر رضي الله عنه لو نزلت علينا هذه الآية معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. جعلوا عيد لآية عظيمة يا أخوان، كمل الدين وتمت النعمة الكبرى التي هي أجل نعمة وأعظمها، ورضي لنا ربنا بالإسلام إسلام دينا. فالمبتدع لا يعمل بالآية، بل المبتدع أيضا يتهم الدين بأنه نقص فهو يحاول إكماله وإتمامه من عند نفسه. وأيضا أهل البدع بعيدون عن السنن، بعيدون عن السنن، لا يحرصون على السنن ولا تطبيقها، فهم يلهثون وراء هذه البدع. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان يخطب في الجمعة ويحذر منها. وذكرها يا إخوان مقابل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام رب العالمين في الحديث يدل على ماذا؟ يدل على أن البدعة مخالفة لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكونه يخطب بها في الجمعة هذا من شفقته على الأمة وحرصه عليها، ويعلم أن هذه البدعة سوف تقع. ولهذا حذر الناس وبالغ في تحذيرهم وحث على التمسك بالسنن حتى قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإن من تمسك بالسنن وعض عليها بنواجذه يمكن أن يلتفت قلبه إلى بدعة قالها فلان أو علان. بعضها لم يقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، والمحققون يقولون ليس في البدع بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فما الذي يخصص هذا العموم؟ أهل السنة وسط يا إخوان بين من يتلاعبون بالنصوص، فآيات القرآن ماذا يعملون بها؟ يؤولونها لأنه لا سبيل لتحريفها، وأحاديث صلى الله عليه وسلم يردونها، يردون الأحاديث، وهم أجهل الناس في السنن. أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار من حرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جاهلوا يعرفون السنن، وسهل عليهم أن يقول هذا حديث كذا حديث أحد حديث، ثم يضرب صفحا عن السنن ولا يعمل بشيء منها. وأين وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحرص على السنة التمسك بها العض عليها بالنواجذ؟ وبين أناس يقبلون ما هب أبدا، يأخذ بكل ما يقال ولا يميز بين صحيح الآثار وسقيمها وموضوعها. فأهل السنة وسط بين الفريقين، عملوا بنصوص الكتاب وبنصوص السنة وبإجماع العلماء رحمه الله تعالى. فهذه الموازين التي يزن بها أعمال ماذا؟ أعمال البشر، يعرضونها على الكتاب والسنة وعلى إجماع الأمة، فإن وافقت أخذ بها وإن خالفت نعم ردوها. هذا كان منهجهم، إذن كانوا يستدلون قبل أن يعتقدوا. كلام للشيخ محمد نثيمين يقوله كثيرا، كل إنسان يستدل قبل أن يعتقد، لكنهم استدلوا واعتقدوا وكتبوا وكتب كلامهم، فمن جاء بعدهم ماذا يفعل؟ نعم يأخذ بكلامهم، ولكن أيضا إذا كان له يد في العلم يعرضه عليه يا إخوان الدليل على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن نقول لا، لا ينظر في كلام أحد من العلماء، بل نرجع الكتاب والسنة ونعود نستنبط من جديد، يظل الإنسان طول عمره يعني كلما استنبطوا أحكاما جاءوا ناس من بعدهم وتركوا وأخذوا يستنبطون من جديد، وربما يخالفون من كان قبلهم، وربما يخالفون حتى إجماع الأمة والله المستعان. لكن الطريقة السوية أن طالب العلم يتصور المسألة ثم بعد ذلك ينظر في موافقتها الكتاب والسنة، ويعنى بهذا طالب العلم الذي لديه أهلية يا إخوان للنظر في النصوص. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصل ذلك اطلبوا دينك لا تقلد الرجال بل اتبع أولاهم ومقالا. وكلام الإمام أحمد مر بنا بالتوحيد، عجبت بالأناس عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لكن تأملوا لأناس عرفوا الإسناد وصحته، ليست المسألة مجرد رأي يراه الإنسان، وأني سأنظر في كلام الأئمة وأعرضها على الأدلة، فما وافق أخذت وما لم يوافق لم أخذ، وليست لديه الأدوات للنظر في كلام العلماء، وليست لديه الأهلية في معرفة النصوص وتمييز صحيحها من ضعيفها، معرفتها رواية ومعرفتها دراية. ذكر الشيخ رحمه الله الإجماع، هو يشير الخلاف في الإجماع بين من يقول بحجيته مطلقا في كل زمان كما هو المشهور، وبين من يقول بعدم حجيته. فذكر رحمه الله أن الإجماع الذي ينضبط هو مكان عليه السلف الصالح، والسلف إذا أطلق هذا المصطلح يراد به الصحابة والتابعون وقرون مفضلة، ويراد بالقرون القرن الجيل وليس القرن المصطلح عليه 100 سنة. ثم ذكر رحمه الله سبب ذلك، أي هذا الاختيار، إذ بعدهم يقول كثر الخلاف وانتشرت الأمة، كثر الخلاف في المسائل وانتشرت الأمة، فيصعب ضبط أقوال أهل العلم والحالات. نعم عفى الله عنك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم، رحمه الله ختم هذه الرسالة المفيدة ببعض المسائل العملية، الأمر المعروف النهي عن المنكر والأخلاق والبر والصلة، ومسائل عديدة تحدث عنها في خاتمة هذه الرسالة، وهي وإن لم تكن من المسائل العلمية الاعتقادية إلا أن الطائف خاضوا فيها، وكما مر بنا الأمر معروف أنه منكر أغلى فيه فئام من الناس واتخذوه وسيلة للخروج على ولاة الأمر، وقصر فيه ناس قصروا فيه ولا يهتمون به ولا يبعون له، وتوسط أهل السنة والجماعة، فمذهبهم أنهم يأمرون المعروف وينهون عن المنكر. فما هو المعروف وما هو المنكر، وما هي شروط الإنكار، وما الغاية، نعم وما الغاية منه. المعروف يا أخوان ما عرف حسنه شرعا، والمنكر ما عرف قبحه شرعا. والنصوص في كتاب الله عز وجل كالشمس كثرة ودلالة، وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى، مر بنا يا إخوان في سورة واحدة في آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون للخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقوله بعدها بآيات قليلة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وكقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك من الإيمان مثقال ذرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكقوله في حديث النعمان: مثل القائم بحدود الله الواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا سقوا الماء يمرون على من بأعلاها، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، وإن تركوهم هلكوا. نعم هلكوا وهلكوا جميعا. الأمر المعروف والنهي عن المنكر له شروط، من أهم شروطه العلم. العلم بماذا؟ بأن هذا معروف وبأن هذا منكر. جاهل لا يتصدى لهذا الأمر، قد يأمر بمنكر وينهى عن معروف. وأيضا العلم بحال من حصل منه هذا الأمر، ترك معروف أو فعل منكر، هل هو منكر في حقه أو لا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتسرع في حكمه عن الناس حتى يتأكد يسأل. ولما دخل الرجل المسجد وهو يخطب وجلس، قال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين، ولم يقل له مباشرة صلي ركعتين، احتمال يكون صلى في مكان آخر. وقال قصة صاحب السرية والذي كان يختم بأصحابه بقول والله أحد، يعني كل ما قرأ سورة ختم يقول الله أحد، فسار أصحابه منه ذلك، يعني فعل شيء لم يعهدوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها. قال أخبروه أن الله يحبه، ولم ينكر عليه بمجرد أن أخبروه بما كان يصنع. والمقصود أن الإنسان يعلم حال الشخص الذي ينهى أو يأمره أو يدعوه إلى الله عز وجل. ولهذا قال عليه السلام لمعاذ لما بعثه اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب لابد أن تعرفهم، وأنت سعد لديهم علم وسيناقشون ويسألون، فأعرف حالهم قبل أن تدعوهم. ولهذا كانت معرفة حال المدعو والمأمور والمنهي مهمة ولابد. الأمر الثاني ألا يترتب على تغيير المنكر منكر أشد. مراتب الإنكار كما ذكرها ابن القيم أربعة. المرتبة الأولى أن يزول المنكر، المرتبة الثانية أن يخف، وهذان الأمران مطلوبان شرعا. المرتبة الثالثة أن يزول المنكر لكن يأتي منكر مساوي مثله، فهذه يقول العلماء محل اجتهاد. الرابعة أن يزول المنكر ويأتي مكانه منكر أشد، فهذا لا يجوز. يجوز الإنكار ينكر ثم يأتي منكر أشد منه، كما قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تسبوهم، مع أن عدم سبهم منكر، لكن إنما نهوا عن سبهم. لماذا؟ لأنه سيترتب عليه منكر أشد وأعظم، وهو سبهم الله عز وجل. من الشروط أيضا أن يكون حليم لهذا الأمر ولهذا النهي فائدة، بحيث ينتفع المأمور أو المنهي. فإذا علم أنه لا ينتفع فلا يجب عليه، والحالة هذه والمسألة محل خلاف بين أهل العلم. ودليله قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، فمفهوم الآية إن لم تنفع الذكرى فلا تذكر، وإن لم ينفع الأمر أو النهي فإذا علمت أن هذا الإنسان لا يبال ولا ينتفع إن أمر أو نهي فليذكروا حياته هذا. الرواية الثانية عن الإمام أحمد بل لابد أن يؤمر وينهى ويذكر ويدعى. والآية عندهم فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، سواء نفعت أو لم تنفع. هذا يختلف يا أخوان باختلاف الأشخاص. إذا علمت أن هذا الشخص لو ذكرته لم ينتفع بل يزداد ويكابر، فمثل هذا الأولى لا يترك، الأولى أن يترك. لكن إذا كان الرجل فيه بقية خير وتؤمل أن ينتهي عن هذا المنكر الذي وقع فيه فلا بأس أن يؤمر وينهى. من الشروط وأيضا من محل خلاف أن يكون فاعلا لما يمر به تاركا لما هنا. والحديث المخرج الصحيح في أول من تسعرهم من النار ذلك الرجل الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلما ألقي في النار شمع عليها النار وقال يا فلان إنك كنت تأمر وتنهى. قال كنت أمر بالمعروف نعم ولا آتي وأنهى عن المنكر وآتي. قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. بعض العلم يقول يأمر وينهى حتى وإن كان لم يفعل وينهى حتى وإن كان يفعل. يعني بعض الناس ابتلي مثلا بمعصية من المعاصي وجاء الناس وقال يا ناس أنا وقعت في هذا الذنب وأتمنى أن تخلص منه ولكني أنصحكم ألا تقع لأن من وقع يخشى عليه ألا يخرج. نقول لله لا تكونهم ها أخوان. ولهذا روي عن مالك كلام معناه أنه لم يأمر ولا منها إلا من فعل، يعني فعل المعروف وترك المنكر، لم يوجد آمر ولا نهي. هذا التقصير من طبيعة البشر والله المستعان. كل الشروط أيضا ألا يترتب عليه ضرر، وهذا الضرر يعني على الإنكار إن كان خاصا به فالأمر راجع إليه. إن صبر واحتسب الأجر فلا بأس حتى لو نهى أو أمر، كما قال لقمان لابنه واصبر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لأن من يسير في هذا الطريق يؤذى، هذا بكلام يؤذى. لكن إذا كان الضرر عاما فلا يجوز بحال من الأحوال، لأن الضرر العام سيكون أكبر من هذا المنكر الذي يسعى إلى تغييره. التغيير يكون باليد، فإن لم يستطع ما شاء الله الأمر واسع، لا يستطيع أحد أن يقول أنا ما أبدا. أما تغيير اليد فلا يكون إلا لمن له يد. كما نخول بالأمر والنهي أصحاب الحسبة، وكالرجل في أبيته والمسؤول في دائرته ما أشبه ذلك يمكن. أما من عداهم فلا يمكنه ذلك يمكن. فينتقل إلى تغيير بيش التغيير باللسان، تغيير باللسان أمره سهل ينكر عليه وينكر مراعيا لآداب الإنكار، فإن الإنكار له آداب. من أدابه الرفق، من أدابه الحلم، من أدابه الإقناع. كل إنسان عنده قدرة على الإقناع، هذه أداب مرعية يا إخوان. والرفق لم يكن في شيء إلا زانا، ولم ينزع من شيء. ولما مر اليهودي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك، قالت عائشة وعليك السلام واللعنة، قال يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله ويطيع الرفق ما لا يطيع. أما سمعت ما قلت له وعليك، يعني عليك ما قلت. ولهذا أثر عن بعض السلف، ينبغي أن يكون الآمر والناهي عالما بما يأمر وبما ينهى. لاحظوا الترتيب الجميل، رفيقا بمن يأمر ومن ينهى، حليما على من يأمر ومن ينهى، عالما حتى لا يأمر أو ينهى بجهل. وهذا قبل الأمر. رفيقا حتى لا يذهب ليغير منكرا فيتسبب في منكر أشد، لسيمة الشباب يا أخوان. يجي الشاب يعني عنده بعض الأشياء ثم يتكلم عليه بكلام غليظ، فيرد الشاب شعال الشاب بكلام أعوذ بالله أشد، قد يخرج عن دينه أحيانا. ويكون هذا الذي يريد الخير ويريد الإصلاح ولا قوة إلا بالله قد أساء. والرفق متى يكون؟ أثناء الأمر والنهي. حليما بما يأمر وينهى يكون حليم، إذا لم يكن حليما فربما انتقم، وإذا انتقم فقد انتقم لنفسه. وهذا متى يكون؟ بعد الأمر والنهي. العلم والرفق والحلم. الغاية من الأمر والنهي يا إخوان مرت بنا بالتفسير يا أحمد، ما هي؟ أحسنت، معذرة إلى ربكم ولعلهم نعم يتقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. وهذا ما نقول إبراء ذمة، عذر بين يدي الله عز وجل. الثاني ولعلهم يتقون، وهذا يتطلب يا إخواني الرفق في الأمر والنهي. إذا كنت يعني كانت لك هذه الغاية، وهذه غاية قد لا يتنبه لها كثير من الناس، مقصود أن يبرئ ذمته. لا، هناك أيضا مطلب آخر يتعلق بالشخص، فهنا غايتان، إحداهما تتعلق بالآمر أو النهي، والثانية تتعلق بالشخص المأمور أو المنهي، وهي هدايته. وهذا لا يكون إلا بأي شيء، لا يكون إلا برفق. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات. نعم، هنا يتكلم عن اجتماع الكلمة ومبدأ السمع والطاعة، وأصل لا شك من أصول أهل السنة والجماعة. أصل الجماعة لا يرون الخروج على ولاة أمور المسلمين، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والجماعة معهم أبرارا كانوا أو فجار. قال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم إذا ولي عليكم أناس يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: صل الصلاة لوقتها ثم صلي معهم. طيب ليش صلي معهم؟ أنا صليت من باب إيش يا إخوان؟ الحرص على الجماعة، عدم الحرص على الجماعة وعدم الفرقة. إسلام عظيم يا إخوان. لأن القلوب إذا تنافرت فمن الصعب جمعها. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر، كسرة الزجاجة من يجبر الكسرة. كذلك القلوب. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت ما ألفت. هؤلاء الذين يريدون تفريق الناس ثم يزعمون أنهم يريدون أن يجمعوهم، لا لا يمكن. ولما خرج الخوارج على أمير المؤمنين عثمان أفضل من على وجه الأرض في زمانه وقتلوه ابن 80 زاعمين أنهم يصلحون، ماذا حصل للأمة؟ فساد عريض إلى يوم القيامة بسبب فعل هؤلاء الجهال والجفات. فأهل السنة يرون إقامة الجمعة وإقامة الجماعات مع الأمراء حتى ولو كانوا فجر، يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا نعم فلكم وعليه. وحديث يا إخواني الجماعة والحرص عليها والسمع والطاعة حديث مستفيض ومشهورة، ولا أظن أحد من المسلمين يجهل شيئا منه. حتى قال عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة وحديث جليل عظيم حقيقة أخواني ينبغي أن يحفظه ويحفظ حتى الصغار حتى يسلموا يا إخواني من المزالق والفتن التي تجرهم إلى ويلات في الدنيا، ولا قوة إلا بالله والعاقبة في الآخرة أشد. حذيفة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة رضي الله عنه وأرضاه وجزاه عن الأمة خير الجزاء، حتى قال فما تأمروني، لما قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، يعني واقع مريض. قال ما تأمروني؟ قال الزم جماعة المسلمين أو إمامه. ما اكتفى رضي الله عنه، قال أرأيت إن لم يكن لهم إمام بلد فوضى، أي صلح تسميته بالدولة الفاشلة ما فيها حاكم، قال اعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت كذلك متفق عليه. ولماذا يعض على الشجرة يا أحمد؟ لا يتكلم، حتى الكلام لا يتكلم، حتى الكلام لا يتكلم، لأن بعض الكلام لا شك يضر في أهم الفتن، ولا قوة إلا بالله. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويدينون بالنصيحة للأمة ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون ويدينون بالنصيحة للأمة. وتعرفون الحديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم أدين النصيحة أدين النصيحة أدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، لله ولرسوله للإيمان والاتباع ولكتابه اتباع لما فيه وعناية به ولأئمة المسلمين بالسمع وبالطاعة ولعامة المسلمين، ينصح لكل مسلم كما قال جرير بيعة النبي صلى الله عليه وسلم نصح نعم لكل مسلم، أن قال والنصح لكل مسلم لكل مسلم النصح لكل مسلم. بيعة النبي صلى الله عليه وسلم على أظن سمع طاعة وكذا، شوف الحديث حديث جرير نعم قال والنصح لكل مسلم، الله أكبر، ينصح المسلمين فلا يغش ولا يخادع ولا يظلم ولا يجني على أحد، هذه أمور كبيرة عظيمة، لكن هذه من أصول أهل السنة والجماعة بلا شك. نعم صلى الله عليه. أي ثانية؟ ويعتقدون في طيب قوله ويعتقدون بالنصيحة. سمي شيخ أكمل. أنا أجيب حديث جابر الشيخ. لا اللي قبل حديث جابر يقول بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جرير الجرير عفوا على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح والنصح بكل مسلم. نعم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. الواجب على المسلم أن ينصح لإخوانه المسلمين. نعم أحسن الله عليك. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. نعم هذه مقامات إخواني عند المصائب حفظنا الله وإياكم. والناس عند المصائب أربعة مقامات. مقام الأول الجزع عياذا بالله، هو محرم ولا يرد من الأمر. قال يعقوب عليه السلام فصبر جميل. وصبر جميل الذي ليس فيه تشكي ولا تسخط، لا يتسخط من قدر الله ولا يشتكي على الناس. الثاني الصبر وهو واجب. الثالث الرضا بمر القضاء كما قال بمر القضاء وهو مستحب. الرابع والشكر الشكر. شكر الله على المصيبة وهو أكملها أتمها. فجزع محرم وصبر واجب ورضا. الرضا فيه نظران. النظر الأول من حيث كون هذا المقدور فعلا لله فيجب الرضا به. الثاني من حيث كونه مفعولا مقدورا فهذا يستحب الرضا به. والفرق بين الصبر والرضا أن الراضي مطمئن منشرح صدر، خلاف الصابر تجده يعني يحس بمرات الصبر وبالضيق. وعليها كما ذكر شكر الله عز وجل. قد سمعنا يا إخوان بعض الناس ما شاء الله من ابتلي بهذه الأمراض الخطيرة ومع ذلك لم يكونوا صابرين ولا راضين فقط، بل الله يقول حدثني أحدهم قال لما أخبرني الطبيب ذهبت فسجدت شكرا لله عز وجل. الله خير موجود ولله الحمد لله. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم ويحفظنا وإياكم. لكن كيف يشكر؟ ويشكر يا إخواني إذا استحضر أن ما أصابه كان نعمة من الله عليه. يقول عمر رضي الله عنه ما أصبت من مصيبة إلا وكان لله علي فيها أربع نعم، إذا لم تكن في ديني، وإذا لم تكن أشد منها، وإذا أرجو ثوابها، وإذا وفقت للصبر عليها. هذه كلها نعم. فإذا كانت هذه المصيبة أثمرت هذه النعم نعم فالنعم يستحق الشكر من ابتلى بها العبد. نعم عفى الله عنك. قال رحمه الله ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ويندبون إلى أن تصل. نعم نعم نعم أيضا يعتنون بالأخلاق. الشيخ رحمه الله هنا يبين لنا سنة وسط في هذا الباب بين أهل الكلام. علماء الكلام ليس عندهم عناية في الأخلاق الحديث عنها والحديث عليها أبدا، وبين المتصوفة الذين يغلون فيها. وأما أهل السنة فيندبون إليها ويحثون عليها ويأمرون بها ويعتقدون ما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائه في رواية أهله. والحديث عند الترمذي وأحمد وأبي داود. فاعتبر حسن الخلق من إيش؟ من الإيمان. من الإيمان. بل هو من مكملات الإيمان. مكملات الإيمان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال حسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. وحسن الخلق يكون مع الله يا أخوان بامتثال أوامره واجتناب نواهي والرضا بقضائه، ويكون مع الناس. قال العلماء الحسن يعني حسن الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى، ايش الندى يا اخوان؟ كرم، كن كريم، وايضا كف الأذى لا يؤذي احد، وطلاقة الوجه. قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، بوجه طلق، طلاقة الوجه البشاشة هذه من المعروف يا اخوان ومن حسن الخلق. وحسن الخلق يقول العلماء هو الصورة الباطنة للإنسان. أما الصورة الظاهرة صورة الجسم وهذه الأمر فيها سهل، لكن ما هو أهم وأعظم؟ الصورة الباطنة للإنسان. هناك حديث في صحيح مسلم يحسن للشاب أن يقرأ حقيقة، حديث سعد بن هشام بن عمار، شاب أتاه ما يعرف الشباب فطلق زوجته وجاء المدينة يريد أن يبيع عقارا له، يشتري سلاحا يذهب للجهاد في سبيله، يريد أن يجاهد ويموت شهيدا في سبيله. قال فلقيت ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوني عن ذلك، وقالوا إن أردنا أن نفعل ذلك فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال شوفوا المؤمن يا أخوان، أشهدكم بأني رجعت امرأتي. وجاء المدينة ثم جاء ابن عباس وسألهم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقال سل أعلم الناس به، يعني عائشة. قال فأتيت عائشة فقالت هذا حكيم بن أفلح، فمن الآخر؟ قلت سعد بن هشام ابن عمار. سعد بن هشام. قالت ابن من؟ قلت ابن عمار. قال فترحمت على جدي عمار وكان قتل شهيدا في أحد رضي الله عنه وأرضاه. فسألتها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. قال فكدت ألا أسألها عن شيء بعد ذلك، كدت ألا أسألها عن شيء. خلاص خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، معناه أنه يتمثل كتاب الله عز وجل في كل أحواله وأموره. المقصود أن حسن الخلق عظيم يا أخوان، وقد يكون حسن الخلق غريزة وهذه نعمة كبيرة، فإن لم يكن فهل اكتسب؟ يكتسب. قال عليه السلام لأشجع عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم ولنا. قال رسول الله جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال بل جبلت عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على خير. لكن شاهد قوله أم تخلقت بهما، إشارة إلى أن الإنسان يمكن أن يتخلق. نعم يمكن أن يتخلق، أما أن يقول أنا لا أستطيع، أنا لا أقدر، أنا هذا طبعي، هذه عادتي، هذه كذا، مو صحيح. هذا الأسد يا أخوان وهو أشد الحيوانات ضراوة وشراوسة، يروض أو ما يروض؟ يروض حتى يصير أليف، حتى يصير مثل الخروف. إذا كان الأسد السبع الكاسر يمكن أن يروض، فأنت لا تستطيع أن تروض نفسك. لكن من يقول هذا الكلام ضعيف، ما يستطيع أن يتغلب على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه. ليس الشديد بالسرعة اللي يصرع الناس، هذا القوي المفتول العضلات هذا مو شديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فلنحرص يا إخواني على حسن الخلق، فما أحسن أن يتحلى طالب العلم بحسن خلق، وما أسوأ ولا قوة إلا بالله ألا يتحلى به، يحمل العلم ولا يتصف بصفات أهله وبالصفات التي هو يتعلمها ويقرأها ويعلمها الناس. الله المستعان. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك. نعم، يندبون إلى أن تصل من قطعك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصل. هذا الواصل. وأما أن تصل من وصلك هذه مكافأة، وتعطي من حرمك وتعطي من أمور كبيرة يا أخوان، من يوفق إليها فهو موفق. شخص يحرمك ولا يعطيك وأنت تعطي، وأيضا وتعفو عن من ظلمك، وتعفو عن من عن ظلمك، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والمراد مقابلة الإساءة بأي شيء بالإحسان. قال رجل: يا رسول الله، إن لي أقارب أصلهم ما يقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجن علي. قال: إن كنت تأمل، وإن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله عليهم ظهير. وهذه معاني كبيرة. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. وقال: ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبر، وما يلقاها إلا ذو حظ. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله، إنه سميع. يأتي الشيطان في مثل هذه الأمور، فإذا وفق الإنسان لمثل هذه الأمور فلا شك لك حظ عظيم له، كما ذكر ربنا عز وجل. نعم. أحسن الله عليك. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى. كل هذه أشياء مشهورة معروفة. بر الوالدين، وما بر الوالدين أجل عبادة بعد عبادة الله، عبادة الله عز وجل. وكم في القرآن يذكر ربنا عز وجل الأمر بعبادته ثم بالوالدين، أن يشكر لي ولوالديك، وقال ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، قل تعالى: واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين وبالوالدين إحسانا. فبر الوالدين والإحسان لهما لا شك عبادة عظيمة جليلة، سواء في حياتهما أو بعد ماذا أو بعد مماتهما. ولما جاء شخص شاب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: الرجع ففيهما فجاهد، أجل جهادك في بر والديك. فاعتبر البر ماذا يا إخوان؟ جهاد. اعتبر جهاد في سبيل. والبر عظيم يا إخوان، لا تعرف الإنسان ما قام به من بر أو تقصير. عندما يتوفى الوالدان قبل الإنسان يتذكر ما كان يعمل معه، فإن كان بارا ما شاء الله شرح صدره وأن خاطره ورأى الجزاء في الدنيا قبل الآخر، وإن كان مقصرا عاقا لا قوة إلا بالله حسب الضيق والضجر، ومع ذلك يمكن أن يبرهما حتى بعد الموت. وحاجتهما للبر بعد الموت أعظم أشك شد من الحاجة بالحياة. نعم. عفى الله عنك. والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل. الإحسان اليتامى والمساكين آيات كثيرة يا أخوان، أبدأ فيها ربنا وعاد اليتامى، وكانوا في الجاهلية لا يرون لليتيم شيء وكان يكون أموالا، فنزلت الآيات الكثيرة حتى قام الصحابة بعزل أموالهم عن أموال اليتامى، حتى نزل قوله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم إخوانكم لا بأس من مخالطة، لكن إصلاح لا شك هو والأكمل. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في النار. إحسان الجار، حتى قال عليه السلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور. وفي محكم التنزيل والجار ذي القربى والجار الجنوب قريب والبعيد. نعم أحسنت. والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء. والرفق بالمملوك هذا مملوك، قال صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، ومن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يطعم وليلبسهم ما يلبس، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فإن كلتهم فأعينوا. تقول أن عبد مملوكا، عبد مملوكا جاء إلى ابن جوزي، وكان جوزي له مجلس يوم الجمعة يعظ فيه الناس ويجتمع عنده الخلق الكثير، وهو كما قال عنه الذهبي عالم بغداد وواعظ الآفاق، وله كتب في الوعظ مشهورة. قال إن سيدي يكلفني، لعلك أن تتكلم عن العتق لعله أن يعتق يعتقني. فلم يتكلم الجمعة التي بعدها والتي بعدها، ثم تكلم في الجمعة الأخيرة وافق أن سيده وكان حاضرا فاعتقه. فجاء العبد إلى أبي الفرج وقال له يعني قلت لك أن تتكلم، فلم لم تتكلم في أول الجمعة؟ قال وهذه ترد من الموضوع الأول، قال ما أريد أن أتكلم عن العتق وأنا لم أعتق، حتى جمع عندي مال واشتريت عبدا فأعتقته. الله، كذا تقول القصة. نعم أحسن الله عليك. وينهون عن الفخر والخيلاء والبناء. وفيما هذا الإحسان الخدم، الخدم رفق بهم دم تكليفهم ما يشق عليهم وما يكلف. نعم أحسن الله عليك. قال رحمه الله وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق. الفخر والخيلاء، إن الله يحب من كان مختالا فخورا. والفرق بين الفخر والخيلاء إن الفخر بالكلام والخيلاء بالفعل. نعم الخيلاء بالفعل. وينهى عن البغي كما في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والاستطالة على الخلق سواء بحق أو بغير حق، بغير حق. حتى لو كان له حق فينبغي أن يبالغ في المطالبة فيه والاستطالة عليهم. نعم صلى الله عليك. ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. مر بين الكلام يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، عنكم ولا سفاسفها؟ سفسافها. أي نعم، يعني ينهون عن سيئ الأخلاق، يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن مساويها. نعم. قوله وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث به، هذا فصل جديد يا أخي. كمل لذلك نكمل اليوم إن شاء الله. وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال هم على ما هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون. هم أهل السنة والجماعة، أخبر عن الفرقة وبين أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى 72 وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، 72 فرقة. لماذا؟ لأنهم تشبهوا بفرق اليهود والنصارى. والفرقة الزائدة 73 هؤلاء هم أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في أول رسالة، والعمل بها ظاهرا وباطنا في القول وفي العمل وفي الاعتقاد. قال فيهم الصديقون، الصديق فعيل صيغة مبالغة من الصدق، وهو من صدق في أقواله وأعماله ومقاصده، صادق في كل أموره. والصديقون والشهداء، الشهداء قيل من قتل في سبيل الله، وقيل العلماء، لأن العلماء يشهدون على شرع الله بتبليغه الناس، ويشهدون أيضا على الناس، ولو حملت الآية على المعنيين لا بأس. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالحون جمع صالح، وصالح هو من يؤدي حقوق الله وحقوق عباد، حقوق الناس. نعم، أحسن الله عليك. ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. أولي المناقب المأثورة، المراتب العالية المأثورة، والفضائل التي تؤدي إلى هذه المناقب العالية. فيهم الأئمة يا أخوان، أئمة الأربعة من أهل السنة، فقهاء السبعة في المدينة من أهل السنة، أعلام الهدى، كلهم كانوا على هذه الجادة. لما حصل تغير بعد القرون المفضلة، ثم اختلطت الأمة يا أخوان بغيرها من الأمم، وحصل التأثر بالأفكار الوافدة من فلسفة اليونان وغيرها، ظهر أثره على الأمة، وعصم الله سبحانه وتعالى من ذلك أهل السنة. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله: وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذي فيهم قال فيهم الأبدال. الأبدال جمع بدل، والأبدال يا أخوان هم من عرفوا بالصلاح والعلم والهداية، وهم أهل الأثر المقتفون، مقتفون أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس الأبدال كالأبدال عند المتصوفة، أن المتصوفة عندهم مراتب رتبوا فيها، ولا قوة إلا بالله، قضاء حاجات الناس. فعندهم النقباء والنجباء وهم 300، والأبدال وهم 40، والأقطاب وهم 7، والأوتاد 4، ثم ينتهون إلى الغوث. هذا الغوث موجود في مكة، والناس يرون حاجاتهم إلى هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء حتى تصل إلى الأخير، ويعتقدون أنهم يتصرفون في الكون، وكل منهم وكل له جزء من هذا العالم يتصرف فيه. هذه عقائد موجودة عند أهل البدع يا إخوان الضلال. ولو تأمل المسلم قول ربنا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فلا ملكوا ولا شركوا في الملك ولا ظهروا المالك سبحانه وأعانوه ولا يشفعون عنده إلا بإذنه، ماذا بقي لهم؟ وهم يقولون ويعتقدون ويكتبون أن لأوليائهم وأئمتهم سلطة خضعت لها كل ذرة على وجه الأرض، إن هذا من كتاب الله عز وجل، والله المستعان. أما الأبدال عند أهل السنة فهم أهل الصلاح والاستقامة والديانة. قال ابن القيم: ولم يثبت في هذه الأقطاب والأوتاد وما أشبه ذلك، ما ثبت فيها حديثا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديثا في الأبدال رواه الإمام أحمد، قال: وفيه انقطاع، وبالتالي ما ثبت في هذا شيء. والأبدال هم أهل الخير والصلاح والديانة. قال: تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات شخص أبدى الله مكان شخص آخر. الحديث منقطع لا يحتج به. المقصود أن كل هذه الأمور جدت وحصلت مع انتشار البدع، ومع ما يمكن أن يكون هجمة على هذه الأمة بعد القرون المفضلة، حتى أريد لها أن تخرج من دينها، ولا قوة إلا بالله. نعم، صلى الله عليك. قال رحمه الله: وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم وعلى درايتهم على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نعم، حتى تقوم الساعة، لعل حتى قرب قيام الساعة أو قيام ساعة وهو الموت، لأن الساعة إنما تقوم على من؟ على شرار، على شرار الله. في حديث ثوبان في مسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وأمر الله الريح التي تأتي فتقبض كل مؤمن ومؤمنة، حتى لو دخل في كبد جبل لدخلت عليه، وحينها لا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. نعم. نسأل الله أن يجعلنا منهم ولا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم نسألك الإيمان الكامل واليقين التام والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم ولا نعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. جزا الله شيخ الإسلام عنا وعن المسلمين خير الجزاء، وأعظم له المثوبة والأجر، وجزا الله كل من خدم هذه الرسالة النافعة المفيدة خير الجزاء. قد خدمها أناس من أهل العلم، وألفت كتب حولها، شرحها الشيخ خليل الحراس رحمه الله، وفرغت شروح الشيخ المثيمين رحمه الله، الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ، وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن سلمان أيضا له عدة كتب حولها، له الكواشف الجلية، وله الأسئلة والأجوبة الأصولية في العقيدة الواسطية، وله مختصر 3 كتب فيما أعلم له حول هذه الرسالة النافعة المفيدة. وأيضا نسأل الله أن يوفقكم أنتم جميعا لما فيه الخير، وأن يثبتنا وإياكم في سلوك هذا الطريق إلى بلوغ غايته في الدنيا والآخرة. غايته في الدنيا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وغايته في الآخرة الجنة. نسأل الله الكريم من فضله، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنتم يا إخوان عدة هذه الجلسات البسيطة، وأنتم عتادها دونكم ما كانت توقت. الله يجزاك، نسأل الله أن يوفقكم ويسددكم ويثبتكم ويهينكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.